بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك، يجعلني وإياكم والإخوة الشباب الحاضرين معنا إن شاء الله، أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور لهذا اللقاء المتجدد معكم في هذه الأيام المباركات، وأرحب بالشباب الذين معي أيضا، وأقول يعني يا شباب جزاكم الله خير على أنكم يعني جئتم وحضرتم معي. وأنا أعتبر حقيقة أن يعني مثل هذه اللقاءات التي تتكلم عن الأمور الشرعية ينبغي على الإنسان إذا حضرها أن يحتسب عند الله تعالى التعبد لله عز وجل في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه ما من قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله تعالى ويصلون على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فهو إن شاء الله تعالى أجر حاصل لمن يحضر في مثل هذه المجالس، سواء كان في برامج تلفزيونية أو أيضا في من يشاهدها ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. وكذلك الأجر حاصل لمن يحضرها في مسجد أو يحضرها أحيانا في قاعات أو في غير ذلك، فالله عز وجل فضله واسع. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لله تعالى ملائكة يطوفون في الأرض ليس لهم أي وظيفة إلا وظيفة واحدة، وهي أنهم يتتبعون مجالس الذكر. فإذا وجدت هذه الملائكة مجلسا من مجالس الذكر نادى بعضهم بعضا قالوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيجتمعون عليهم حتى من شدة كثرتهم أن يعلو بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل يقول من أين جئتم، فيتقول الملائكة جئنا من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك، فيقول الله تعالى ماذا يريدون، تقول الملائكة يا ربي يريدون جنتك ويخافون من نارك. يعني أنتم ما اجتمعتم إلا لأجل أن الإنسان يشارك في عمل للخير، أن يضع له بصمة في هذا الدين. فيقول الله تعالى أشهدكم أني أعطيتهم ما يريدون وأمنتهم مما يخافون. فالإنسان يحتسب حقيقة يعني مشاركته في أي أمر من الأمور الخيرية الشرعية. هذا البرنامج الذي معنا والكلام موجه إليكم، موجه إلى إخوتي وأخواتي ممن يشاهدوننا، لا يتكلم عن السيرة النبوية، مع أن الكلام عن سيرة النبي حبيبنا وقرة أعيننا ومهجة قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الكلام بعد الكلام عن الله جل وعلا، لكن رأيت حقيقة أن يكون هناك فيه نوع من التجديد، بحيث أننا لو تكلمنا مثلا عن مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن طفولته في مكة، ثم عن بعثته، ثم عن أحواله عليه الصلاة والسلام في قتاله للمشركين، عن تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، يعني لو أخذنا نتكلم عن هذه الأمور ربما أن كثيرا منها قد يتكرر على السامعين، ويبدأ الإنسان يستمع ويقول يا أخي أنا 20 مرة سمعت الكلام عن غزوة بدر، وعرفت قصة الحباب للمنذر مع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الموضع لا يصلح تقدم عن البئر، يا أخي أنا أعرف من 10 سنين أن سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، يا أخي أنا أعلم من 20 سنة أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة هي أول زوجاته عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لا يشعر السامع أنك تعطيه شيئا جديدا، فيبدأ يشعر بنوع من الملل ويضع يده على ذقنه ويقول متى ينتهي فقط من هذه الحلقة. يعني هذا أنتم فما بالك بمن يجلس أمام الشاشة وفي يده ريموت كنترول فيه أكثر من 1000 قناة يقلبها كيف يشاء. لذلك حرصا في الحقيقة على أن يكون الفائدة جديدة، رأيت أن نطرح في هذا البرنامج شيئا جديدا. لن أتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وحده، ولن أتكلم أيضا فقط عن أمور من السيرة، إنما سأتكلم في برنامجنا دلائل وشمائل، سأتكلم عن المعجزات، معجزات نبي الله تعالى إبراهيم، معجزات سليمان، كيف كان يفهم كلام الطير، كيف تكلم مع الهدهد، هل سليمان يفهم فقط كلام الهدهد أو لو تكلم معه أسد ممكن يفهم كلامه أيضا، كيف سمع سليمان عليه السلام كلام النملة وهي لا يكاد يسمعها إلا نملة مثلها، هل ذبذبات صوت النملة استطاعت أن تخترق حتى تصل إلى أذن سليمان؟ هل الذين مع سليمان عليه السلام سمعوا صوتا لكن لم يفهموه من النملة لكن هو فهم، أم أنهم لم يسمعوا شيئا أصلا؟ نتكلم عن إبراهيم عليه السلام لما أخذ أربعة من الطير فكما قال الله عز وجل فصرهن إليك، أخذها الطير ثم ذبحها وقطعها وجعل على كل جبل جزءا ثم ناداها. طيب ما معنى هذه المعجزة؟ ولماذا اختار الله جل وعلا هذه المعجزة لإبراهيم؟ لماذا ما اختار أي نوع من أنواع الحيوانات؟ يعني حتى يصيد إبراهيم طيرا يحتاج إلى شغلة طويلة يا أخي. لو قال خذ أرنبا، خذ يعني شيئا قريبا، خذ تيسا مثلا أو شاتا، شيء قريب من، لماذا اختار طيرا؟ طيب كيف إبراهيم عليه السلام يصيد الطير؟ يعني كيف يتيسر له ذلك؟ هذا إن شاء الله تعالى سنطرحه إن شاء الله في هذه الحلقات. سأتكلم عن يونس وعن معجزة يونس وكيف أنه استطاع أن يعيش في بطن الحوت، وهل كان يونس يأكل ويشرب في بطن الحوت؟ كم استمر يونس في بطن الحوت عليه السلام؟ ولماذا صارت هذه المعجزة ليونس؟ يعني لماذا، ليش بطن حوت يا أخي؟ كان ممكن بطن أسد مثلا، بطن ثعبان، الآن بعض الثعابين الكبيرة يستطيع أن يلتهم الإنسان التهاما كاملا، ولعل بعضكم قد رأى بعض الصور لهؤلاء، يعني أنا رأيت ثعبانا قد التهم إنسانا ثم يعني جاء بعض الناس وقتل الثعبان وشقوا بطنه واستخرجوا الإنسان استخراجا. طيب لماذا لم يختر الله تعالى حيوانا بريا؟ لماذا كان هناك، يعني لماذا كان الحوت؟ هذا أيضا له حكمة ستأتي معنا إن شاء الله عندما نتكلم في هذا البرنامج. سأتكلم أكثر ما أتكلم طبعا عن معجزات حبيبنا وقرة عينينا محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك لسبب، وهو أولا أنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهو يعني خير الأنبياء، وهو أحبهم إلى الله عز وجل، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. زد على ذلك أن معجزات محمد صلى الله عليه وآله وسلم معروفة عندنا أكثر من غيرها. يعني أنا أجزم أن تفاصيل حياة إبراهيم عليه السلام يعرفها قومه والمسلمون الذين عاشوا معه أكثر مما نعرفها نحن. نحن ما نعرف عن إبراهيم عليه السلام إلا أن يكون شيئا ذكره الله تعالى في القرآن، أو أن يكون شيئا حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما أن نبدأ نخترع كيف كان إبراهيم وكيف تزوج سارة، طيب كيف تزوج هاجر، طيب كيف كان يتعامل مع ابنه إسماعيل في صغره، هذه الأمور ما نعرفها نحن، لكن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ابنته فاطمة، كيف كان يتعامل مع خديجة، كيف تعامل مع عائشة، كيف تعامل مع أبي جهل، مع أبي لهب، وذلك لأن الذين عاشوا معه نقلوا ذلك إلينا وحدثونا به ورواه الأئمة في كتبهم، وبالتالي استطعنا أن نجمع من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما نستطيع أن نجمع من معجزات الأنبياء الآخرين. تعالوا في البداية نتكلم عن مقدمات حول الأنبياء، من هم الأنبياء، كم عدد هؤلاء الأنبياء، هل النبوة اصطفاء واختيار محض من رب العالمين، أم أن الإنسان ممكن أن يحصل ويصل إلى درجة النبوة؟ هل ممكن إنسان مع كثرة الصلاة والصيام والأذكار والتعبد وأنواع من الرياضات للنفس يستطيع أن يصل إلى مرحلة النبوة ويقول لك أنا والله صرت نبي يا جماعة، أمس مثلا أمس أكملت صيام 1000 يوم وصرت نبيا مثلا، هل ممكن الإنسان يحصل أن يصل إلى هذه الدرجة؟ ما هي حقوق الأنبياء؟ ما هي الفروق بين الأنبياء؟ هل الأنبياء كلهم في درجة واحدة أم أنهم يتفاضلون؟ هل يجوز التفضيل بين الأنبياء؟ بمعنى هل يجوز إنسان يمسك أمساك أسماء الأنبياء ثم يبدأ يقول أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، يونس لا لا يكون هنا، لا إبراهيم يكون هنا، لا موسى طيب يكون في الدرجة الفلانية، لا والله شعيب لا، ويبدأ إنسان يستخرج كذا يفكر ويستخرج ملاحظات على الأنبياء ويضعهم في جدول عنده الأفضل وعدم الأفضل، هل يجوز مثل ذلك مع الأنبياء؟ من من الأنبياء هو من العرب ومن منهم من العجم؟ ما هي أوجه التشابه بين رسالات الأنبياء وما هي أوجه الاختلاف؟ معجزات الأنبياء ما معناها؟ ولماذا جعل الله تعالى للأنبياء معجزات؟ هل هناك فرق بين المعجزات، معجزات النبوة ودلائل النبوة وآيات النبوة؟ لماذا اختار الله تعالى لموسى معجزات تتعلق بخوارق العادات، يعني عصا تنقلب حية ويد تكون بيضاء للناظرين، بينما عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص؟ طيب لو كانت هذه المعجزات التي لعيسى لموسى وموسى معجزات لعيسى، في يعني هل هناك حكمة معينة لهذا التقسيم؟ ما هي الحكمة؟ طبعا في حكمة، لكن ما هي الحكمة؟ لماذا كانت معجزة أيوب عليه السلام هي أنه اغتسل بماء وشفي مباشرة من مرض كان يموت من أصيب به من قومه؟ طيب ليش ما صارت هذه لماذا لم تكن هذه المعجزة لغيره من الأنبياء؟ كل هذه والشباب وأيها الإخوة والأخوات المشاهدين معنا سوف نحاول بإذن الله تعالى أن نمر عليه خلال هذه الحلقة، ثم إن شاء الله تعالى خلال الحلقات القادمة نبدأ نفصل في أعاجيب معجزات الأنبياء، سواء معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو في معجزات غيره من الأنبياء. أولا نعلم جميعا أن الله تعالى أرسل الأنبياء إلى الناس لا لأجل أن يقنعوهم أن هناك رب، لا، الناس مقرون بالربوبية من فطرتهم، يعني أرسلهم لأجل أن يخبروا الناس كيف نعبد الله، لذلك ما وجد أحد ينكر أن هناك خالق. بمعنى البوذيون اليوم الذين يعبدون بوذا يقرون أن في خالق للكون، لكن من هو هذا الخالق؟ عندهم لبس في هذا الموضوع وعندهم شرك ويقولون أن بوذا هذا هو ابن الإله، إلى غير ذلك من أنواع الكفر. النصارى يقرون أن في خالق لكنهم يشركون بهذا الخالق ويعبدون معه عيسى عليه السلام ويعبدون معه روح القدس. اليهود يقرون أن في خالق للكون لكن أيضا يقولون عزير ابن الله ولا يعبدون هذا الخالق الله سبحانه وتعالى كما يريد هو بل كما يريدون هم. تعال عند الهندوس، الهندوس يقرون أن هناك خالق للكون لكنهم مع ذلك يشركون به. أبو جهل وأبو لهب يقرون أن هناك خالق للكون لكنهم مع ذلك يشركون به. إذن ما في أحد أنكر أن هناك خالق، حتى فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وادعى الألوهية وقال هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونحو ذلك، يعني يرى أنه هو إله على الناس. مع ذلك لما تناقش مع موسى وقال له موسى إني رسول من رب العالمين أرسل معي بني إسرائيل، وبدأ موسى عليه السلام يتكلم معه، فرعون دخل إلى ذهنه كلمة رب العالمين، التفت إلى هامان قال يا هامان، قال نعم، هامان الوزير الذي لفرعون، حتى في مثل طبعا هامان يقر لفرعون أنه رب لأجل المصالح المادية بينهم يعني، ولا يعرف أن هذا ليس ربا، أنه إنسان عادي. وهناك مثل عند الناس، إذا جئت إلى إنسان وبدأت تقول له والله أنا أمس كنت طالع من قصري وبعدين ركبت الطائرة الخاصة بي، وهو يعرف أنك إنسان ما عندك شيء، تجد أنه يقول لك على هامان يا فرعون، يعني نلعب على بعض وإحنا فاهمين إيش قصة هالمثل. يقولون أن فرعون يوما تأخر على مجلس الديوان الذي يجلس فيه مع الناس، فجاء متأخرا وجلس، فقال له هامان يا فرعون يعني اليوم تأخرت، قال والله كان في مجموعة من الإبل كنت جالس أخلقها. فقال له هامان على هامان يا فرعون، يعني احنا عارفين بعض أنك ما تخلق شيء، لو أردت أن تخلق ذبابا ما استطعت. ففرعون أول ما دخل إلى ذهنه كلمة رب العالمين التفت إلى هامان قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، وفي آية أخرى قال لعلي أطلع إلى إله موسى. طيب ما الذي أدراك يا فرعون أن إله موسى في السماء؟ ما هو موسى ما قال لك هالكلام، قال لك رب العالمين، لكن فرعون مقر أن في إله في داخله، مقر أن فيه إله وأن هذا الإله هو في السماء سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما قال لعلي أطلع إلى إله موسى، ثم قال فرعون وإني لأظنه كاذبا، شعر أنه قد أقر بالربوبية فتورط، فحاول أنه يأتي بأي كلام يخرجه من المشكلة التي دخل فيها، قال وإني لأظنه كاذبا. قال الله تعالى بعدها وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، زين له سوء عمله، سوء عمله أنه رب وأنه إله يقتل أبنائهم يستحيي نساءهم الأنهار تجري من تحته وما شابه ذلك، فزين له سوء عمله، عمله سيء وزين له. وقال الله تعالى عن فرعون في آية أخرى وجحدوا بها، يعني بألسنتهم قال ما في إله لا يوجد رب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ليش؟ ظلما وعلوا، ليس تكذيبا وإنكارا وعدم قناعة بالربوبية، لا، إنما ظلما لأنفسهم وعلوا على الناس. فلا يوجد أحد أبدا ينكر أن هناك رب، للكون، كل الناس يقرون أن فيه خالق للكون، وأن هذا الخالق هو متفرد بالخلق والملك وتدبير الكون. لكن الإشكال الواقع عند الناس، الشرك الواقع في مسألة الألوهية، عندها بعث الله تعالى الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام أو قال على التوحيد. متى ظهر الشرك؟ بعث الله تعالى آدم الذي هو أول الأنبياء، سأتكلم بعد قليل إن شاء الله ما الفرق بين النبي والرسول. بعث الله تعالى آدم هو أول الأنبياء، ثم بعد ذلك طبعا آدم بعث إلى أبنائه، يعني ما في مشركين. مات آدم عليه السلام، لما مات آدم بعث الله تعالى من أبنائه رجل اسمه إدريس. إدريس، إدريس هو أول من خاط، كان الناس قبل إدريس يعني يلفون عليهم خرقا هكذا. إبليس هو أول واحد في البشر قص وضع أكمام وخاط بالإبرة، وهو هو أول من كتب أيضا، ما كانوا يعرفون الكتابة من قبل إدريس. إدريس أيضا بعث إلى قوم ليسوا مشركين، بعث إلى قومهم أصلا على الإسلام على الدين. طبعا لما نقول يا جماعة الإسلام نعني به التوحيد لله سبحانه وتعالى، عدم عبادة غيره. لذلك كل الأنبياء دينهم الإسلام. يعني مثلا لما ذكر الله تعالى سليمان، قال سليمان في قصته مع بلقيس في آخرها لما دخلت الصرح وقال هكذا عرشك قالت كأنه هو، قال الله تعالى وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يقول سليمان عن نفسه وكنا مسلمين، مسلمين يعني موحدين مستسلمين لرب العالمين. إبراهيم لما دعا الله تعالى قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني أنا وأبني مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وكذلك ذكر الله تعالى عن غيره من الأنبياء توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا يقولها موسى عليه السلام. كل الأنبياء دينهم الإسلام، يعني التوحيد، لكن يختلفون في شيء وهو كيفية الشرائع. كل الأنبياء يشتركون في عدد من الشرائع، يعني مثلا الأنبياء جميعا عندهم صلاة، لكن كيف تصلي؟ نحن عندنا صلاة الظهر 4 ركعات، كل ركعة فيها ركوع، الركعة فيها سجدتان. زكريا عنده صلاة، لكن كيف كيفية هذه الصلاة؟ قد تختلف عنا ما ندري. مريم عندها صلاة، كيف صلاتك يا مريم؟ والله نحن ما ندري. عيسى عنده صلاة، كيف هذه الصلاة يا عيسى؟ ما ندري. لكن الشرائع العقائد واحدة، والشرائع الفروع العبادات الصلاة الصوم الزكاة أيضا في كثير من الأحيان، أقول في كثير من الأحيان تكون متحدة. يعني خذ مثلا في الصلاة، ذكر الله عز وجل زكريا، قال الله فنادته الملائكة وهو قائم، ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. ذكر الله مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إذن عندها صلاة. عيسى يقول وأوصاني بإيش؟ بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. موسى يقول الله تعالى له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ذكر الله تعالى إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ذكر الله إبراهيم يقول في دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. شعيب يقول له قومه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. ذكر الله محمدا عليه وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فقال الله تعالى له وأمر أهلك بماذا؟ بالصلاة واصطبر عليها. إذن جميع الأنبياء عندهم صلاة صلاة، لكن ما كيفية هذه الصلاة؟ هنا يأتي الإشكال، هل صلاة الأنبياء مثل صلاتنا؟ 4 ركعات 5 مرات في اليوم، طيب 2 ركعات للفجر، يقرأ فيها ماذا؟ تسبيح في الركوع والسجود أم ماذا؟ ما ندري، لكن عندهم صلاة، لأن دين الله تعالى الذي أرسله دين واحد، إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام، الإسلام. لكن كيفية الشرائع تختلف. تعال عند أمر آخر، يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أتى على واد من الوديان، وهو يحج مع أصحابه لبيك اللهم لبيك، مروا على وادي من الوديان، قال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي على ناقة حمراء خطامها ليف، له جؤار بالتلبية. ثم مضى، ثم مر على ثنية من الثنايا مرتفع، قال: كأني أرى أخي يونس على جمل، وبدأ يصف عليه الصلاة والسلام شكل يونس. إذن موسى حج إلى البيت الحرام، يونس حج إلى البيت الحرام، إبراهيم قبلهم حج إلى البيت الحرام، هو الذي بنى البيت. إذن الشرائع بين الأنبياء واحدة، لكن كيفية هذه الشرائع، كيفية أدائها قد تكون مختلفة بينهم. قل مثل ذلك فيما يتعلق بالصوم، بالزكاة ونحو ذلك من الشرائع. الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض. كيف يا ربي فضلتهم؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن الرسل بعضهم أفضل من بعض، لا يعني لما نقول الرسل بعضهم أفضل من بعض، لا يعني أن الرسول المفضول هو رسول ناقص، لا. نقول كما تقول أنت مثلا: والله يا أخي مكة أفضل من المدينة مثلا، على اعتبار أن الحرم في مكة الصلاة فيه 100,000 صلاة، والصلاة في حرم المدينة بكم؟ 1,000 صلاة. لكن لا يعني أنك تنتقص المدينة بذلك وأنك تحتقرها، لكن الله جل وعلا اختار مكة أن يكون لها هذا الفضل، ما تستطيع أنك أنت تنزعه عنها. والمدينة لا نستطيع نحن بأشكال جمالية للحرام ومكيفات معينة أن نرفع الصلاة من 1,000 صلاة إلى 5,000 صلاة، لا، هذه أمور تكون اصطفاء واختيار من الله عز وجل. فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض، أولو العزم هم أفضل هؤلاء الأنبياء، ثم يكون الأنبياء الآخرون من بعدهم. النبوة هي اصطفاء واختيار من رب العالمين، مهما الإنسان بلغ من العبادة والزهد والورع وما يتعلق بذلك من العبادات والرياضات للنفس والجوع والصيام وما يتعلق بذلك، لا يمكن أن يرتفع إلى مرحلة يقول: والله يا أخي سبحان الله أنا صرت نبيا، تصدقون؟ هذا لا يمكن أن يكون، وكل من ادعى النبوة فهو كذاب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكذابون 30، في 30 واحد سيخرجون يدعون النبوة. طيب قد يقول بعضكم: كيف يا شيخ 30 واحد فقط؟ طيب الآن لو تبحث في التاريخ يمكن تجد 100 إلى الآن كلهم ادعوا النبوة. أقول لك صحيح، إنما الذي عنى النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يكون لهم شأن ولهم ظهور ولهم أتباع. أما واحد جالس في مثلا في كوخ في بيته ثم يقول: أنا والله نبي، نقول: والله أنت واحد من 30 اللي أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لكن إذا كان له شأن مثل مسيلمة الكذاب، صار له أتباع وقامت بينه وبين الصحابة حروب، مثل سجاح التي تزوجها مسيلمة، وحتى أنه لما خطبها كانت تدعي أنها نبية هي وهو نبي، فلما خطبها أراد يتزوجها وأعجبها وأعجبته، قال قومها له: قال: يا مسيلمة، نحن نزوجك بنتنا لكن أعطنا مهر، مسألة بلاش. قال: طيب أيرضيكم أن أسقط عنكم صلاتين؟ أي والله أسقط عنكم صلاتين؟ قالوا: والله الفجر والعصر. قال: أسقط الفجر والعصر، هذا مهركم، مهر بنتكم. ثم تزوجها ودخل، المسألة لعب كلها. لكن سجاح كان لها أتباع ولها قوم، منهم الأسود العنسي، مجموعة ظهروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، 4 ظهروا في عهده، ثم بعد ذلك بعد عهده صلى الله عليه وسلم خرج مجموعة من الكذابين. لكن الذين يكون لهم شأن وأتباع هم 30. أما من يدعي إنسان عنده مرض نفسي، مثل مرة هارون الرشيد جاء إليه بشخص يدعي أنه نبي، فقال له هارون: أنت نبي؟ يبدو أنه كان مريض نفسي يعني الرجل. قال: نعم أنا نبي. قال: ما شاء الله، أرسلت إلى من؟ قال: وأنتم خليتوني أرسل لأحد، أول ما صرت نبي قبضتم علي، ما فتحتوا لي فرصة أني أرسل إلى أحد. فالمقصود أن بعضهم أصلا عنده مشاكل نفسية، فلا تستطيع أنك تحكم تقول: هذا والله من 30 اللي أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، طبعا كل من ادعى النبوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كذاب، ونطالبه أن يأتي لنا بمعجزات. نقول: أعطنا معجزات، أشياء خارقة للعادة تشهد لنا أنك نبي فعلا. طبعا هذه المعجزات لها طريق، لها طبيعة معينة. ما هي هذه المعجزات؟ ما هي الحكم من اختيار نوع المعجزة للنبي المعين؟ ما هي أمثلة هذه المعجزات؟ هل ممكن لو وقعت مثل هذه المعجزة لو وقع لشخص آخر يكون هذا الشخص الآخر ممكن يكون نبي أيضا؟ كيف نفرق بين المعجزة وبين السحر؟ لما يأتيك إنسان ويقول أنا أطير في الهواء، هذه معجزة، يلا أنا نبي يا جماعة، أو أنا أمشي على الماء، هذه معجزة، أنا نبي. هل نصدق بذلك أم أن هناك ضوابط معينة نستطيع بها أن نفرق بين هذا وهذا؟ ما هي أحوال الناس مع هذه المعجزات؟ هل الجميع صدقوها أم الجميع صدقها في نفسه وكذب بها في ظاهره؟ هل المعجزات تتعلق فقط بالأفعال أم أن هناك معجزات تتعلق بالأقوال أيضا؟ كلام يتكلم به النبي ويعتبر هذا الكلام معجزة أيضا. هل معجزات الأنبياء لا تزال موجودة إلى يومنا هذا يمكننا أن نراها أم أن معجزات الأنبياء خلاص ذهبت؟ الأنبياء السابقون الذين دعوا أقوامهم إلى دينهم، موسى دعاهم إلى دين اليهودية، عيسى عليهم السلام جميعا دعاهم إلى دين النصرانية، طيب هل هؤلاء بقاؤهم على هذا الدين ينفعهم اليوم؟ هذه الأمور إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وأنا كنت وعدتكم أن أستمع إلى أسئلتكم لكن الوقت مضى بنا، فلكم علي إن شاء الله أن أؤجل أسئلتكم إلى الحلقة القادمة. الله يجزيكم خير يا شباب على حضوركم، أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. إلى لقاء آخر مع برنامجنا دلائل وشمائل، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.